Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve avvalus salati ve etemmu teslimi ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Qabl an nakra, l'an ana dâhil kan li ahad l'ihva mitil tesâul enno men yuqtel, هل هو ميت قبل أجله؟ مثلا لو إنسان قتل إنسان أو إنسان صدم بسيارة، هل هذا الذي يموت بحادث ما مات قبل أجله المحتوم؟ نقول مذهب أهل السنة والجماعة أن الذي يقتل سواء كان شهيدا أو عمدا، قتل عمد أو خطأ أو دهسا أو غرقا، إنما يموت بأجله المسمى. وقد قال صاحب الجوهرة في حكاية ذلك: وميت بعمره من يقتل، وغير ذلك باطل لا يقبل. طيب، قد يقول القائل: طيب القاتل إذا قتل إنسانا لما يعاقب القاتل؟ ما دام هذا الإنسان المقتول ميت بأجله المسمى، لما نقتل القاتل؟ لو لم يقتله لمات، فالقاتل لم يؤخر ولم يقدم. نقول يقتل عقوبة لكسبه القلبي، لأن العقوبات والأعمال إنما تكون على الكسب لا على العمل. ذلك في كل القرآن نجد: لها ما كسبت وعليها. وكثير لو استقرأت القرآن لوجدت أن الحكم على الكسب لا على العمل، أي أن لك الأجر بكسبك أي بنيتك، وعليك الوزر بكسبك أي بنيتك. لذلك في الحديث قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل في النار، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، أي هو في النار بنيته، وهذا بنيته، لكن في صورة كسبية ظاهرة. فإذا كلاهما حكم عليهما في النار، فقالوا: هذا القاتل في النار، فما بال المقتول؟ قال: ذلك بنيته، بالكسب. إذ الإنسان يحاسب على كسبه، واضح؟ يحاسب على كسبه. وكل الأعمال الظاهرة من نطقنا وحركتنا وصلاتنا وعباداتنا ومعاصينا هي من خلق الله، ليست من خلقنا، إنما هي من خلق الله، لكن الله عز وجل له حكمة، هو خلق ذلك. خلقكم وما تعملون، كل أعمالنا من خلق الله ليس من خلقنا. دخل رجل من المعتزلة على أحد الخلفاء، هو الإمام الجبائي، فوجد عنده الإمام البقلاني من أئمة أهل السنة، فقال ذاك المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء، أي أنتم يا أهل السنة تنسبون إلى الله أنه يخلق الفحش، فالزاني حين يزني بخلق من الله، ونحن نقول من أسماء الله الضار والنافع، وهو الذي يخلق الخير ويخلق الشر، ليس هناك رب إلا إياه جل وعلا، خالق كل شيء. فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. إذ يقول المعتزلة، هذا هو رأيهم، أن الأعمال من خلق الإنسان، كل إنسان يخلق أعماله بنفسه. فقال السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. الله قال: وما تشاءون إلا أن يشاء. ليش حدا بحسن يسوي شيء في الكون على خلاف مشيئة الله؟ قال المعتزلي مستفهما يعني الجبائي: أيريد ربنا أن يعصى؟ قال الإمام بقلاني: أيعصى ربنا قهرا؟ هل يستطيع أحد في الكون أن يعصي الله وهو جل وعلا لا يريد؟ هذا أفحش. لو قلت أن الإنسان يقهر الله هذا أفحش من قولك يعصي الله بمشيئته. قال رأيت إن حكم علي بالردى أي بالكفر ومنعني الهدى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. فالله عز وجل خالق كل شيء في الكون، وهو يختص برحمته من يشاء بحكمته، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو إله جل وعلا، فكيف تحاكم الإله على منطق عقلك أو كلامه؟ هذا ليس بصحيح. فلذلك ينبغي علينا أن نعلم هذا اعتقادا جازما في إيماننا، أن الإنسان المقتول ميت بعمره، وأن ذلك من خلق الله عز وجل، هو الذي أمات وهو الذي أحيا. لكن أنت إيش سويت؟ أنت كنت سبب ظاهري، هالسبب عليك الإثم فيه، ولكن الموت والإحياء من فعل الله جل وعلا ليس من فعل البشر. وهناك أمور في العقيدة دائما ينبغي أن الإنسان يكون في محل، يعني أنا ذكرت هذا لأنه ما ينبغي على المسلم أن يشوش. قد يسمع كلام من الآخرين باسم التفكير والفكر وكذا، فبروح بشوش له عقيدته أو بشوش له إيمانه. لا، هذا من الأمور يعني متفق عليها عند أهل السنة والجماعة بشكل دائم، وأطبقت على ذلك الآيات والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا نحن في كتاب القسمة وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وندب نصب قاسم بين الناس يرزق من بيت المال ليقسم بينهم بلا أجر، أي سنة لولي الأمر المسؤول عن البلد أن يجعل في المحكمة عند القاضي قاسم شغلته أن يقوم بالقسم. واليوم يعني معروف ما يسمى بالمساح، أي التابع للبلدية عندما يقوم بمسح الأراضي وغيرها، طريق هو بحث في القسمة وغير ذلك وعملية الإفراز، وهذا من أبحاث القسم. لكن عندنا يسن أن يكون مجانا، أي أن لا يدفع من يطلب القسمة شيء، وإنما يرزق من بيت مال المسلمين حتى ما يكون في محاباة. لكن اليوم العرف أنه يأخذ أجر ويدفع الأجرة للخبير، ما يدفع للخبير أجرة، هذا أجر أجر، فهذا الأجر على خلاف ما هو مندوب عندنا. فندب أن يكون أعمال القضاء وأعمال القاسمين والعدو وكذا، كل هذه الأعمال تكون مجانا ويكون أجرهم من بيت المال حتى لا يكون هناك محاباة. سبحان الله، من يقرأ ويستقرأ التاريخ الإسلامي يجد أنه أوجد نظاما سبق به أنظمة البشر جميعا، الوضعية وغير وضعية، في نفع الإنسان. كل شيء ندبه أو سنه أو أمر به في خير البشرية. لذلك الأعرابي لما سئل عن الهدي النبوي فقال: والله ما أمر بشيء قال العقل ليت نهى عنه، وما نهى عن شيء قال العقل ليت أمر به. أي هو في كل ما أمر ونهى لمصلحة الإنسان، لو أن الإنسان كان متجردا بعيدا عن أهوائه وعن انتماءاته لوجد أن كل الخير في دين الله عز وجل، فيما ندبه وفيما حضه. لذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عنه في زمنه منع من له ولاية أمر من وزير أو عامل في الدولة أو كذا أن يعمل في التجارة أو الصناعة. قال: أنت إذا موظف ما بصير تفتح مصنع ولا تستورد بضائع. قالوا: لما؟ قال: حتى لا يحابي، لأنه إذا بده يجيب هالبضائع بمنع غيره يجيبها، إذا بفتح هو مصنع بمنع البشر يعملوا بهذه الصنعة فيضيق على الناس. ولو أن الدولة تراقب ولا تعمل هو في مصلحة البشر. هذا نوع من أنواع التنظيم، ومنها هذا. قال: لأن منفعتها تعود للعامة لعموم الناس، فيكون كفايته من بيت المال، ك كنفقة القضاة والمقاتلة والمفتين. ضرب أمثلة أن نفقة القاضي يجب أن تكون في بيت المال. سيدنا عمر كان يعطي عبد الله بن مسعود قاضي الكوفة قاضي على العراق 100 شاة في الشهر، 100 غنم، أي يرزقهم حتى يكفيهم أيضا. وكذا أجر المقاتلة أي المجاهدين في سبيل الله، لا يأخذون أجرا من الناس وإنما أجرهم في بيت المال. والمفتين أي العاملين بالفتوى والتعليم وغيره أن يكون أجرهم في بيت المال، لأن نفعهم لكل الناس. وإن نصب قاسم بأجر على المتقاسمين صح، لأن النفع لهم. فلو هم اختاروا الله مثلا، لو 2 مختلفان أرادوا أن يجعلوا حكما بينهم وقالوا نعطيك أجر، يجوز أخذ الأجر على التحكيم، ما هو التحكيم يعني حرام أن تأخذ عليه أجرا، جاز ذلك، وإن كان الأفضل أن يكون بلا أجر. قال صح لأن النفع لهم، والأول أوفق للناس وأبعد عن التهمة، وهو أي الأجر إذا نصب قاسم بأجر عدد الرؤوس عند أبي حنيفة وعلى قدر الأنصباء عند أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله، وهو أي ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد والشافعي رواية عن أبي حنيفة، لأنه مؤنة للملك فيقدر بقدره كأجرة الكيال والوزان وحفر البئر المشتركة ونفقة المملوك المشترك، وهذا لأن منفعة نصيب صاحب الكثير أكثر من منفعة صاحب القليل، والغرم بالغنم. لو أن هذا القاسم يأخذ أجر، هل الأجر على عدد رؤوس الشركاء أم على مقدار حصصهم في هذا العقار؟ هذا عقار بين 5، أحد الخمسة يملك النصف والآخر يملك الربع والثاني يملك العشر والثالث يملك 5%، هكذا حتى ملك كامل العقار. فهل يكون إذا أراد أن يقسم يأخذ أجرة بالتساوي، كل واحد يدفع 20% 20% من من أجرة القاسم، أم أن صاحب النصف يدفع نصف الأجر وصاحب الربع الربع وصاحب العشر العشر وخمسة بالمئة بدفع نصف العشر وهكذا دوالي؟ قال أبو حنيفة على عدد الرؤوس، لأن النفع يعود للكل. فمن يأخذ 5% من الأرض مثل تعب نفس تعب يلي بياخذ نصف الأرض، لأن العمل واحد، ما في فرق في العمل، فالأجر واحد. بينما قال الشافعي، وهو رواية عن الإمام وهو رأي الصاحبين، أنها الأجرة على مقدار الحصص. قال كأجرة الكيان، لو عنا حنطة 100 كيلو، انت طلع لك 50، هذا طلع له 10، هذا 20، يلي بده يوزن وكيله، الأجرة بياخذ على كل واحد بمقدار نصيبه. وحفر البئر المشتركة، أرض حفرنا فيها بئر مشتركة بين أصحاب هذه الأرض، أنا لي من الأرض 20%، انت لك 80%، انت تدفع أجر 80% من البئر، أنا 20، لأن نفعك من البئر أكثر من نفعي من البئر. ونفقة المملوك المشترك كذلك، لو أنا وأنت نملك عبد مشترك، أنت يخدمك 3 أيام ويخدمني يوما، فثلاثة أرباع النفقة عليك وربع النفقة علي. وهذا لأن منفعة نصيب صاحب الكثير أكثر من منفعة صاحب القليل. والغرم بالغنم، هذه من قواعد الفقهاء، الغنم بالغرم إحدى القواعد المتفق عليها عند الفقهاء، وهي إحدى القواعد التي اعتبرتها مجلس الأحكام العدلية أيضا بهذا اللفظ، أي أن الإنسان يغرم بمقدار ما يغنم، فغرمك بمقدار غنمك، فكم تربح تخسر، كم تخسر نفس الأمر، واضح؟ فالربح بمقدار الخسارة. وقلت لها أمثلة كثيرة، وهي من القواعد المتفق عليها التي يعلل بها عند الفقهاء. لأبي حنيفة رحمه الله، أي دليل أبي حنيفة أن الأجر مقابل للتمييز وأنه لا يتفاوت، فتمييز النصف كتمييز الخمس. وربما يصعب الحساب بالنظر للقليل وقد ينعكس الأمر، أي ربما يكون حساب القليل فيه تعب أكثر من حساب الكثير، فلما بيفرز نص الأرض أسهل عليه ما لو بيفرز 10% من الأرض، فدائما القليل قد يتعب أكثر من الكثير. هذول بيشتغلوا بالخياطين المفصلين، ولا خيط تفصيل قطعة بيأكل معي أكثر من تفصيل 1000 قطعة مع بعضهم، يعني الكائم الكثير أخف علي من القليل، وهذا قد يكون حقيقة على وجه العقل. قال فيتعذر اعتباره، فيتعلق الحكم بأصل التمييز. وأما أجرة حفر البئر بمقابلة نقل التراب ونفقة المملوك لإبقاء الملك، يعني أبو حنيفة يرد على أدلة الصاحبين والشافعي، وحاجة صاحب الكثير إلى ذلك أكثر من حاجة صاحب القليل. وأما أجرة الكيال والوزان فقال بعض المشايخ هو على الخلاف إن كان الكيل والوزن للقسمة، لأن الكيال والوزان بمنزلة القاسم، يعني بحسب عدد الرؤوس عند أبي حنيفة، وإن لم تكن لها أي للقسمة بأن اشتريا مكيلا أو موزونا مجازفة أثلاثا أو أرباعا، وأمر إنسانا بكيله يصير الكل معلوم القدر، فالأجر بقدر الأنصباء، أي لو نحن شركاء في الحنطة فالأجر على عدد الرؤوس عند الإمام، ولو اشترينا حنطة مع بعضنا أنت الربع وأنا 3/4 فالأجر على مقدار الأنصباء. قال لأن الأجر في الكيل والوزن للعمل وهو لصاحب الكثير أكثر مقابل ذلك، ويجب كونه أي القاسم عدلا، فإن كان فاسقا لا ينبغي أن يولى. طبعا الأعمال ينبغي علينا أن يكون دائما القضاة وغيرها عدول، ولكن هذا الشرط قد يكون اليوم وجود العدل أو نحوه من الصفات الذي نذكرها أندر من النادر، فاليوم يعمل بمستور الحال ويكتفى بمستور الحال عن العدل، فمن كان مستور الحال قبل قوله، أما أن تجد صفات العدل الكامل هذا ربما يكون قليلا. يعني في الحديث إن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا تجد إلا فيها إلا الفاسق أو الفاسقان، فهما دليلان. وإن من إدبار هذا الدين أن تفسق القبيلة بأسرها حتى لا تجد فيها إلا العدل أو العدلان، فهما دليلان. ونحن في الإدبار في الحقيقة، اليوم الرجل العدل أو الرجل الصالح مذموم وربما متهم. الآن إذا وجدوا إنسان في عمل من الأعمال قاضي أو مثلا موظف أو كذا لا يرتشي، رجل أمين يتهم، يقال عنه كلمات نابية، هذا مفهم، هذا كذا وغير ذلك من العبارات. ذلك في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام سيأتي يوم على الناس يخير الإنسان المؤمن فيه بين العجز والفجور، بين العجز والفجور، فإذا خيرتم فاختاروا العجز على الفجور. أي سيأتي يوم على الناس إذا واحد ما برتشي وما بياخد أموال بياكل حرام بقولوا عنه مفهم، بقولوا عنه كذا، بوصوب صفات ذميمة، يا قال كلمة بقولوا عنه حمار أو جحش شيء، قال كلمة ما بعرف دبر رأسه من الكلمات هذه. فلو أنه خير الإنسان فليختار هذه الأوصاف خيرا له، ولا يختار الفجور، لأن الفجور باب كبير، شيء بالحق شيء، وهذا واقع. يعني باب من أكل الحرام عصى الله، اللي بياخد رشوة منشوفه شلون بتعلم على المعاصي وبتطور حاله في المعاصي شيئا فشيئا، شاء وإن أبى، ومن أكل الحلال وإن كان قليلا أطاع الله شاء وأبى. هذا ليس حديثا. طيب قال ويجب كونه عدلا دينا أمينا عالما بها، عالما بالقسمة، لأنه يعتمد على قوله وذا بالعدالة والأمانة، ولابد من قدرته على القسمة وهي بالعلم بها. ولا يعين قاسم واحد إذا كان الأجر على المتقاسمين، لأنه يتحكم بالزيادة على أجر مثله فيتضرر به الناس. إذا كان عنا بدون أجر بصير قاسم واحد حسب الحاجة، إذا بدون بأجر لازم الحاكم يعتمر عدة خبراء، لأنه ما رضيها الخبير برضاها الخبير الآخر بأقل، حتى لا يكون في تحكم بالناس. ولا يشترك القسام، يعني ما بنجعل لهم جمعية يشتركوا في الليا بالعمل لئلا يتواضعوا على مغالاة الأجر فيحصل الإضرار بالناس، لأنه إذا اجتمعوا بصير في إضرار بالناس. بخلاف ما إذا لم يشتركوا، فإن كل قاسم يسارع حينئذ إلى الأجر اليسير حذرا من الفوت فيرخص الأجر. وقسم بطلب أحدهم جبرا على الآب إن انتفع كل منهم بحصته. أرض بين اثنين، طلب أحد الشركاء القسمة يجبر الآب الطرف الآخر إذا كان كل ما يخص من الشريكين ينتفع به، ممكن أن ينتفع به، فنجبر الآب على ذلك، لأن في القسمة تكميل، لأن في القسمة تكميل المنفعة، فكانت حقا لازما فيما يقبلها بعد طلب أحدهم. وقسم بطلب ذي الكثير فقط إن لم ينتفع الآخر، أي ذو القليل، لقلة حصته. يعني لو كان واحد بملك 90% واحد 10%، طلب أبو 90 القسمة يجاب، وإن تضرر صاحب 10%، ولكن لو طالب بالقسمة صاحب 10% وهو لا ينتفع بحصته لا يجاب، لو كان ينتفع بحصته يجاب أيضا. واضح؟ صاحب القليل يجاب إذا في نفع له، إذا في ضرر عليه لا يجاب. فربما يكون متعنت صاحب القليل، مثلا بقول لك أنا لو أخذت متر متر بدي أقسم. طيب يا أخي أنت لا تنتفع لو بقيت لك بالشركة أولى من ذلك، أولى من هذا، فلا يجاب. قال لقلة حصته. كذا ذكر الخصاص، ووجه أن صاحب الكثير منتفع بنصيبه فاعتبر طلبه، وصاحب القليل غير منتفع بنصيبه فلم يعتبر طلبه. وتوضيحه أن الأول يطلب من القاضي أن يخصه بالانتفاع بملكه ويمنع غيره من الانتفاع بملكه، وهذا طلب إنصاف لا تعنت، فعلى القاضي أن يجيبه إلى ذلك، ولا يعتبر تضرر الآخر لأنه يريد أن ينتفع بملك شريكه، وله أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه. وأما الثاني أي صاحب القليل فمتعنت في طلب القسمة لو لا ينتفع هو، والقاضي يجيب المتعنت بالرد وتعذر الانتفاع بنصيبه لقلته لا لمعنى من جانب صاحب الكثير. ثم العكس والإطلاق روايتان، والأصح الأول كما في المبسوط وغيره. إذن ملخص ذلك أن صاحب الكثير يجاب متى طلب، وصاحب القليل يجاب إذا انتفع، وإذا لم ينتفع لا يلتفت إلى كلامه. ولا يقسم المشترك فيه بين المشتركين إلا بطلبهم كلهم إن تضرر كل، أي كل واحد منهم للقلة، أي لقلة حصته، لأن الجبر على القسمة لتكميل المنفعة، وفي هذه القسمة تفويتها، وإنما جازت بطلبهم لأن الحق لهم وهم أعرف لشأنهم. أي إذا كانت القسمة فيها ضرر عليهم لا يجاب، إلا إذا تراضوا الجميع بالضرر فهذا يرجع إليهم. وفي شرح الكنز، لكن القاضي لا يباشر ذلك وإن طلبوا منه لأنه في إضرار، مثلا سداجة بين 4 أشخاص، هذول الورثة يسووا أقوى منك يا أم محمود، بين السداجة بين 4 أشخاص، بقول له أنا بدي الربع، لخيو هاي بتتضرر، بيع حصتك، بقول له لا قسمها بالنص. القاضي لا يجيبهم لأنه هذا إتلاف. السداجة بحالة حقها 10,000، لو تقصت ما نباع القسم ب100 ليرة، يعني هذا عتضرر. أنا رأيت بعض الواحد ما عنده كتب، قلت له وين باقي المجلدات؟ قال والله تقاسمنا أنا وأخوتي مكتبة أبوي، كل واحد يأخذ من كل كتاب مجلد مجلد، لأخي هذا الكتاب هيك صار ضرر، الكتاب 10 مجلدات، إذا كل واحد أخذ مجلد لا ينتفع به، لأخ واحد يأخذ الكتاب واحد أخذ الكتاب، لا هيك بدنا نقسم، هذا تعنت هذا. لذلك القاضي لا يجيبهم لشأنه. لأنه هذا فيه ضرر. قال وفي شرح الكنز لكن القاضي لا يباشر ذلك وإن طلبوا منه، لأن القاضي لا يشتغل بما لا فائدة فيه، هذا ما فيه فائدة، هذا فيه إضرار. لكن ممكن يعدل أنه هالكتاب مقابل الكتابين الثلاثة الكذا، يكون فيه نفع للناس حتى ينتفع به الآخرين. وهذا الأمر قلت حاصل في بلادنا، أنا وجدت الأمر بين خاصة الورثة، لا سيما إذا كان فيه ضرر أو إضاعة مال، لأن ذلك حرام، أي إضاعة المال حرام. وهذا تقسيم مثل هذه الأشياء بهذا الشيء، هذا فيه إضاعة للمال وتبذير للمال. ولا يمنعهم من ذلك، لأن القاضي لا يمنع من أقدم على إتلاف ماله، حرام عليه لكن القاضي ما بدخل بشأنه، لكن هو يقدم على فعل حرام. كان أحد مشايخنا الله يرحمه يقول واحد إذا بده يستنجي بالمحرمة ما بجوز، يقول يستخدمه الله يرحمه الشيخ، يعني يمتخط أو كذا وبعدين يستنجي فيه، قال لأنه إتلاف المال حرام وهي مال إلى قيمة، بينما الممتخط فيه أو كذا معلش، لأنه ورد في الحديث أنه يكره الاستنجاء بشيء ولو قيمته فلس، واضح؟ لو قيمته قليل، وهذا نص على الفقهاء. فكان الشيخ الله يرحمه يقول ما تستنجوا بالمحرمة إلا بعد ما استخدموها، حتى ما تدخلوا في الكراهة. يعني شوف نظرة أوقات بعض أهل العلم نظرة جميلة، ما هو أنه نقول هذا ورع، هذا ورع ولا غير ورع، لا، دائما كل شيء بمحله لك حلو، وكل شيء ما هو بمحله ما هو كويس. بذكروا هيك لو استطردنا يعني في البحث، أنه لما بني الحجازية في الجامع الكبير، انه قال كان قديما اللجان لما بتبني مساجد او كذا بتشكل لجنة بتطلع بتدور على الاحياء، بتطرق الابواب كذا بتلم لبناء المسجد او كذا. فلما ارتأى اهل المنطقة انه بده يبنوا الحجازية في الجامع، طلع لجنة، فمرت قال مرة على بيت في تراب الغرباء في منطقة باب نصر، قرعوا الباب على امرأة على بيت، سمعوا المرأة من داخل البيت عبتأنب الخادمة عتبهدله، لأنه شعلت النار بعود كبريت كامل. قال قديما الكبريت له مواد من الطرفين، ما هو من طرف واحد، فهي بشعلوا النار بتطفي، بتستخدم العود مرة أخرى يعني في الاشتعال، فهي شعلته وحطت العود كامل في النار فعبتأنبه وبتوبخها على الإسراف. قال له عيفنا منها شيء، على العود كبريت عم تفتش الخادمة. قال له طرق الباب، ايش ما دفعت تدفع. فطرقوا الباب فسمعتهم طلعت، قالت لهم ايش، ذكروا للأمر، قال انا بزور المسجد لا تلموا انتوا اموال. فزارت المكان رأيت كذا، قامت تبرعت في البناء كاملا. هي تتبرع وما يصدقوا، يعني تبني وتعمر ما يصدقوا، بقلبهم هيك تعرف قول الحلبية مثل الجيج البحاتي، هذيك هذول أهل حلب ما بسكتوا. قال له والله لنسأله. قام سألوه أنه هيك هيك أنت سويتي، شلون تبرعتي؟ فقالت كلمة لطيفة، لا إسراف في الخير، في باب الخير ما في إسراف، لكن في غير محله لو شيء زهيد هذا إسراف محاسب عليه، ما دام أنت عم تفعل شيء خير ما في إسراف، أما في غير الخير فينبغي. فالمسلم فعلا إذا أنفقوا، وإذا أنفق لم يسرف ولم يقتر، وكان بين ذلك قواما، المسلم معتدل في كل شيء، لأن ذلك حرام. ولا يقسم الجنسان من العروض، ولا الرقيق ولا الجواهر ولا الحمام، وفي معنى البئر والرحى، إلا برضاهم. يعني لو عنا عروض نقسمه نضرر في السجادة ما بنقسمه. الرقيق شلون تقسم الرقيق؟ موته. ولا الجواهر تتلف، ولا الحمام، لأنه لو قسمت الحمام ممكن الانتفاع بها كحمام نص بنص، لأنه الحمام وحدة متكاملة. وفي معنى البئر، لو البئر دي اسموها كمان لا ينتفع. الرحى هو يأخذ حجرة وهذا يأخذ حجرة، لا ينتفع بحجر الرحى، وهكذا. إذا لا يجاب لذلك، لأنه هذا في ضر. قال إلا برضاهم، إذا رضوا، لكن القاضي أبدخ. أما الجنسان فلأنه لا اختلاط بينهما، فلا تقع القسمة فيهما تميزا بل معاوضة، يعني هذا مقابل هذا الثمن، وسبيلها التراضي دون جبر القاضي. وأما الرقيق فقال أبو يوسف محمد ومالك والشافعي يقسم لاتحاد الجنس وكون التفاوت في القيمة، يعني ممكن رقيق مقابل رقيق بالقيمة، هذا شقد قيمته هذا شقد قيمته في الدفع، وهو لا يمنع صحة القسم كما في الإبل والغنم تماما. ولذا يقسم الرقيق في الغنيمة بين الغانمين كسائر الأموال، لأبي حنيفة رحمه الله أن التفاوت في الرقيق أظهر منه في الأجناس المختلفة، فإن قد تتفاوت في المالية والرقيق تفاوت فتفاوتا فاحشا، ثم قسمة الجبر لا تجري في الأجناس المختلفة وكذا في الرقيق، وهذا لأن حق الغانمين في المالية دون العين، حتى كان للإمام بيعها وقسمة ثمنها بينهم، فكان المعتبر إيصال مقدار من المالية إلى كل واحد. فإذا في العروض وهيك أمور إما أن يتراضوا فيما بينهم، أو السبيل إلى ذلك أن يدخلوا هذه السلعة في مزاد بينهما. فمثلا هالسيارة أو هالرقيق أو هالشيء حطه بالمزاد، خيو عليه 800 بتزيد أنت زاد منقول له زيد، فبصير من حق أحد الطرفين بالسعر الذي رسى عليه وانتهى فيما بين الشركاء ونحو ذلك. وأما شركة الملك فحق الشركاء في العين والمالية، والإمام حق التمييز بالقسمة على طريق المعادلة، وليس له حق ولاية المعاوضة، يعني هو بقسم لكن ما بيع جبرا على الطرف الآخر، إنما البيع بيصير بالتراضي فيما بينهم، يعني القاضي نعم المزاد بالتراضي، حتى لابد أن يتراضوا. القاضي لا يلتفت إليه، التعنت ما هو جبري، لا ما يجبرهم القاضي في المعاوضات، لا يجبرهم القاضي. لذلك ليش الشركة عيب؟ بسبب هيك أمور، يعني ليش الشركة بحزة عيب؟ لهذا الأمور، أن يتنازل عن جزء من حقه مقابل ذلك. في كثير من الأحيان يغبن أحد الطرفين حتى يخلص من هالأمر، هذا كثير من الأحيان، يعني إما البائع أو المشتري في الظاهر يغبن مقابل أن يتنازل عن جزء من حقه مقابل أن يصل إلى ذلك. ما هو جبري، قلت بالرضا، المزاد العلني للمفلس بس، ما في الشيوع في الآن مزاد علني للمفلس، مثلا إذا واحد فلس أو حكموا عليه بحجوا عبيضاته ببيعوه بالمزاد العلني، فهذا جاء الشرع فك الشركة، ما بعرف في فك الشركة. الآن الأنظمة عنا أن له أكثر نسبة من حقه يشتري، يعني صاحب الأكثر يشتري من الأقل، لو 51% و 49 أبو 51 أولى في القوانين الوضعية الحالية، واضح علي؟ فهذا أمر إذا كان قابل، شوف في عنا منطق كل أمر ولو قانونها إذا اجتهادي لا يخالف نص قرآن أو سنة يقبل هذا، لأنه هذه الأمور التي نتكلم فيها أمور اجتهادية وليست أمور نصية، واضح؟ إذا كان الأمر اجتهادي عرفي لا مانع من الأخذ به، لأن الوصول إلى الحق لا مانع منه. طيب قال أما كذا فإذا تعذر اعتبار معادل هنا بطريق تمييز لا يثبت للقاضي ولاية الإجبار على القسمة. وأما الجواهر فلأن جهالة الجواهر أفحش من جهالة الرقيق. وأما الحمام ونحوها من البئر والرحى والحائط بين دارين فلأن القسمة لتكميل المنفعة، وإذا لم يبقى كل نصيب منتفعا به بعد القسمة انتفاعا مقصودا لا يتحقق معنى القسمة فلا يقسم القاضي، بخلاف التراضي لالتزامهم الضرر. ودور سواء كانت في مصر أو مصرين وهو مبتدأ مشتركة، ودور مشتركة أو دار وضيعة أو دار وحانوت أو دار وضيعة أو دار وحانوت عطف، والخبر قسم كل أي كل واحدة وحدها، ولم يجمع نصيب أحدهم في أحدها، أما الدار والضيعة والدار والحانوت فبالاتفاق لاختلاف الجنس، وأما الدور فما ذكر قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله: تقسم الدور بعضها في بعض إذا كان في مصر واحد وكانت القسمة خيرا لهم، وصحت قسمة الدور المشتركة وما ذكر معها بالتراضي، أي يتراضى أهل الدور، هذه الدار مقابل الدار بدفع الفرق، على جمع نصيب أحد الشركاء في أحدها، لأن في القسمة معنى المبادلة فتصح بالتراضي كسائر المعاوضات، إلا عند صغر أحدهم فلا يصح إلا بأمر القاضي. يعني لو كان أحد الشركاء صغير السن لابد من تدخل القاضي، لأن هذا الصغير ما بده وصي، لابد له القاضي أن يكون وليا، لأن تصرف الصغير لا ينفذ ولا ولاية لهم عليه. وقسم نقلي أموال منقولة يدعون إرثه بينهم، لأن في القسمة نظرا لاحتياجه إلى الحفظ ولأنه مضمون على من وقع في يده. وقسم عقار في أيديهم يدعون شراءه في ظهر رواية أو ملكه مطلقا، بأن لم يذكروا كيفية انتقالي إليهم في الأصح، لأن القضاء بالقسمة فيه يقتصر عليهم ولا تعدى إلى غيرهم إذا لم يقروا أن أصل الملك لغيرهم. فإن ادعوا إرثه أي العقار الذي في أيديهم عن زيد مثلا بأن ذكروا مورثهم، لا أي لا يقسم العقار الذي دعوا إرثه حتى يبرهنوا على موته، أي يقيموا البينة وعلى موته وعدد ورثته، وهذا عند أبي حنيفة. أي لو هذا العقار شركاء فيه لا يسأل عن سبب ملكه، ولو كانوا ورثة لابد أن يثبتوا أن مورثهم مات، لأنه إذا كان حي ما يجاب إلى القسمة. فاليوم هذا الأمر صار منضبط بما هو معروف شهادة الوفاة، تقدم إلى المحكمة بحكم بحث الأصل الأرث. قديما كان لابد أن يثبت هذا عند القاضي لأنه ما في دوائر رسمية تحفظ مثل هذه الأمور. وقالا: يقسم القاضي العقار بينهم بإقرارهم ويكتب ذلك في صك القسمة لأنه في أيديهم، واليد دليل الملك، وقد أخبروا بالإرث من أبيهم، والأصل في إخبار المسلم الصدق، ولا منازع لهم فيما أخبروا، فيثبت المخبر به. إلى الآن في كثير من العقارات بأيدي أصحابها وما عندهم برهان على الملكية، يعني هذا كثير الآن في أملاك موجودة في كثير من القرى. قديما كثير من القرى ما راحوا سجلوا العقارات في السجل مشان ما يدفعوا ضرائب أو كذا، فصار الآن وقعوا في كثير من المشاكل والمصائف في الأرث والتقسيم. فإذا سألوا القاضي أن يقسم بينهم من لكم فعليه أن يجيبهم إلى ذلك تمكينا لكل واحد منهم من الانتفاع بنصيبه، كما في المنقول الموروث والعقار المشترك. والبينة إنما تكون على المنكر، ولا منكر هنا ولا منازع لهم، فلا يفيد البينة، ولكن يذكر القاضي في كتاب القسمة أنها وقعت منهم باعترافهم، ليتذكر بالنظر فيه أن حكم القسمة مقتصر عليهم غير متعد إلى غيرهم، حتى لا يكون ذلك قضاء على شريك آخر لهم ولا على مالك لها. إذن صاحبين قال يقسم العقار وبوثق هالأمر مشان إذا طلع وارث أو شريك جديد يتذكر الموضوع فينقض القسمة إذا وجد، وإذا لم يوجد فتبقى كما هو الحال الآن. في بعض الأحيان بطلع قرارات من الدولة بأنه واضعي اليد يملكوا، أنه كل شيء حسب واضع إيده على هالعقارات يقوم إفرازه وملكوا إياها، وبينه مشاكل كثيرة سابقة بين الناس. هذا قد يحصل في بعض الأحيان. لأبي حنيفة رحمه الله أن الميت يصير مقضيا عليه بقسمة القاضي، وقولهم ليس بحج عليه، فلا بد من إقامة البينة ليثبت بها القضاء على الميت، ويصير بعضهم مدعيا والبعض الآخر خصما له عن الميت. طيب، ولا يقسم العقار إن برهنوا أنه معهم، أي في أيديهم، حتى يبرهنوا أنه لهم، أي لا يقسم القاضي، والآن هذا الأمر معروف، لا يقسم القاضي أرضا بين الشركاء حتى يثبتوا أن هذا العقار ملك لهم بصك ملكية يقدمونه للقاضي. لاحتمال أن يكون في أيديهم وهو ملك لغيرهم. ولا يقسم العقار بإقرار الحاضرين إن كان جميعه أو شيء منه مع الوارث الطفل أو الغائب، لأن في هذه القسمة قضاء على الغائب أو الصغير بإخراج شيء مما في يده من غير خصم حاضر عنه. ولا فرق في هذا الفصل بين إقامة البينة وعدمها في الصحيح، ولو كان الحاضر كبيرا وصغيرا نصب القاضي عن الصغير وصيا وقسم إذا أقيمت البينة، لأن للقاضي ولاية نصب الوصي عن الصغير، ووصي الصغير قائم مقامه، فكأن الصغير بالغ حاضر. إذن هل نقسم أو يقضي القاضي على صغير؟ لا، لابد أن يكون هذا الصغير له وصي حتى نحفظ حقه. والآن هذا متبع في المحكمة الشرعية بحذافير هذا الكلام. القاضي إذا كان المال نقضي ما تسلمه لحدا، بعيفه في حوزة القضاء الشرعي، محفوظ إلى أن يكبر الطفل بسلمه إياه. ولو كان عقارا لا يبيعه ولا يفرغه أبدا إلا أن ينقل من عقار لعقار. مثلا أنا إلي أخ صغير وإله أخي حصة ببيع بنقل لحصة أخرى لا يوافق القاضي، أما نفس الحصة أبيع لا يقبل القاضي، لأنه لا يجوز أن يتصرف في مال الصغير محافظة على حقه. والعقار للصغير خير من النقد، والأيام تثبت هذا، فهذا أفضل في حق الأطفال الصغار. أيضا الغائب لا يحكم عليه، لأن الغائب لو كان حاضر لأظهر بينة، فلا نحكم على إنسان غير غائب، لابد من وجوده أو وجود وكيله حتى يحكم القاضي على ذلك الغائب. أبدا لا يحكم على غائب. هذا مو قال أبو يوسف رحمه الله، دعي مرة إلى هارون رشيد في أمر، اختلف هو وزوجته في بعض أنواع الأطعمة، إنه هذا الطعام أطيب ولا هذا الطعام أطيب، فطالبوا القاضي أبو يوسف أن يفصل بينهما، فسألوه قال أنا لا أحكم على غائب. أي بتروح مثل إنه نحن من مذهبي إنه لا أحكم على غائب، مو بيكون حاضر الخصم. قال لابد من وجود الطعام أمامي حتى أحسن أحكم عليه. الله. وكيفية القسمة أن يصور القاسم ما يقسمه على القرطاس يمكنه حفظه، يعني تسوي خريطة لهالعقار حتى يتصور ويعرف كيفية القسمة، وهذا معروف الآن في علم المساحة وعلم الهندسة وغير ذلك. ويعدله أن يسويه على السهام، بأن ينظر إلى أقل السهام فيجزئه عليه. يعني في طريقة، الآن نحن المحاكم عنا 2400 سهم، 2400 سهم كل عقار، لما بيجوا بقسموه بطلع كسور 1.666 أو مثلا بطلع معهم كسور. في طريقة الفرضيين ما بصير يطلع كسور، فيعدل العقار على أساس يحط رأس مسألة صحيح يصح القسمة منه بدون أي كسر، وهذا حاصل في علم الفرائض. واضح؟ له طريقة في تسمى تصحيح المسألة لا يمكن أن يكون فيها كسرا أبدا، يأتي في بحثه إن شاء الله. طيب، حتى إن كان الأقل ثلثا جعله أثلاثا أو سدسا جعله أسداسا، ويذرعه ليعرف قدره، يعني بقيسه، ويقوم البناء إذ ربما يحتاج إليه، ويقرر كل نصيب بطريقه وشربه. مثلا هالأرض فتح له طريق من هون، هي بدها حق ماء أو مسيل أو شرب من هون، فيعدل هذا في الشرب والطريق وغير ذلك حتى لا يكون لنصيب أحد تعلق بنصيب الآخر. ويلقب الأنصباء بالأول، والذي يلي بالثاني، والذي يلي بالثالث، وهكذا رقم 1 2 3، ثم يكتب أسامي الشركاء في بطاقات، ويطوي كل بطاقة ويجعله في قطعة من طين، ثم يدلكها بين كفيه، يعني طريقة بحطها بين طين مشان يميزوها، هلا ممكن نطويها ونحطها نسحب القرعة، ثم حتى تصير مستديرة كالبندقة، ثم يقرع، فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول، ومن خرج اسمه ثانيا فله السهم الثاني، وهكذا في التمييز في القسمة. والحمد لله رب العالمين. فاتحة. نقف هنا. أنا مبالي نكمله بس ما حسنا. بسم الله صلاة الذين الأمطاء ضالين آمين. نعم طفل عنا له جزء من العقار لا يباع هذا العقار حتى يبلغ الطفل. طيب ما في إضرار. في عنا طريقة أخرى إذا سهمه يشترى به عقار من حوله العقار آخر معلش. لا يقبل هذا الكلام. لا يباع عقار الطفل أبدا. إذا كان الحصة يسيرة جدا يعني ما ذات أهمية ممكن القاضي يأذن، لكن لو ذات أهمية ما بيأذن. نصب الوصي مشان يبدل له من عقار لعقار. إذا كان مال بسيط ربع العقار ممكن يحوله لعقار ممكن، إذا ما بحوله لا. دائما مصلحة الصغير مقدمة على مصلحة غيره. نراعي الأصلح في حال اليتيم دائما. السيارة ممكن أنه يكون القاضي يقول أصلح تباع وبحفظ الثمن. فالعقار فقط بمنع القاضي. القاضي هو طالع لجنة في بعض الأحيان يقدر، القاضي الشرعي يبين الحكم، لكن دائما يراعى مصلحة مين؟ الصغير. فهي أصل. نعم القاضي قد يكون الوصي أمه، قد يحط الوصي أحد أقرباء الصالحين. واضح؟ مو شرط. يعني مو شرط. في كثير من الأحيان الأطفال قد يظلموا. يعني هذا واقع في الحياة الآن. كثير من الأحيان بنشوف كبار أخوة كبار في عنده أخوة قصر بروح بسيطر على الميراث وبروح بعمل بده إياه وبقول عم بصرف عليهم أنا وكون هو مصروفه 10 أضعاف هذا الطفل. أنا منشوفه في الواقع يعني بدون ما حدا يحكي معنا. فحق الطفل مقدم على حق الكبير. لذلك الله عز وجل لو فتحنا سورة البلوغ سن الصغير عبر البلوغ لا يتم بعد بلوغ. لا لا نحن عم نحكي بالشرع البلوغ. لو قرأنا سورة النساء أولا الله عز وجل قبل أن يتكلم عن آيات المواريث تكلم عن حقوق الأيتام. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حذر خوف. بعدين قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فليش هذا؟ حتى يتقي الله القاسم فلا يؤكل مال الصغير لأنه ماله مطالب. واضح؟ يعني انظر إلى الربط بين آيات المواريث وآيات الطفل. نعم اللي يأكل مال اليتيم حرام. اي حرام. هذا ولا تعضلوهن لتذهبوا. العضل والمنع حرام. شوف علي هي طالب الطلاق تتنازل بالخلع. اذا هو يريد ان يطلق وعبعزة هي ما يريد تطلق حرام عليه. اذا هو بده يطلق وعبعزة حرام عليه. من تزوج امرأة لا يريد ان يؤدي اليها صداقها فهو زان في الحديث. يعني ما هو زاني في الدنيا له عقوبة الزاني في الآخرة. واضح. ومن أخذ مالا لا يريد أداءه فهو سارق. ما منقطع إيده الله بس يوم له إيمة يحاسب كالسارق. واضح. نية ما بيأكل لا.